الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه حمدا يليق بكماله وجماله وتمامه، وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين والأولياء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لقاء الجمعة اليوم عن خيرات الإسلام. الإسلام كله خيرات، وده أمر متوقع، يعني أمر طبيعي إن الإسلام يبقى كله خير. ليه؟ علشان الإسلام الرسالة الأخيرة، خاتم الرسالات، آخر رسالة من السماء إلى أهل الأرض هو الإسلام. علشان كده جمع كل الخير اللي كان في الرسالات السابقة، والله جمع الخير اللي كان في كل الأنبياء والمرسلين السابقين، وجمعه في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده من أجل هذا لقيت إن من العقل والمنطق إني أكلمكم النهاردة عن خير الإسلام. ليه؟ لأني الصبح كنت بتكلم مع أحد أبنائي فذكرت له جملة علقت في ذهني وأكدها لي أخي لما دخلت المسجد، وهي إن إحنا لو كنا صح على منهج الإسلام لتغير كل ما هو على وجه الأرض إلى الخير. ببساطة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بعثه في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، نبي أمي لأمة أمية كانت بتعبد أصنام، بتقتل البنت لما البنت تصل إلى 7 سنوات سن التمييز، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني خليها ويفضل ذليل ولا يدفنها أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. واحد بيدفن بنته، واحد بيأكل الميتة، بيشرب الخمرة، بيظلمه الضعيف، لا مراعاة لأي حق. فأراد الله لهذا الكون الخير فأنزل هذه الرسالة على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلشان تتأكد إن الإسلام كله خير، شوف في 23 سنة الرسول يكون أكبر إمبراطورية إسلامية على وجه الأرض، وده أمر مستحيل، أمر مستحيل إن تتكون أعظم أمة على الأرض في 23 سنة، يعني هذا أمر في غاية الغرابة. لكن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس دي وشرح ربنا صدرهم له والتفوا حواليه استأمنهم ربنا على هذه الرسالة. علشان كده تلاقي من خير الإسلام البر والوفاء والحنان والرأفة والرحمة والإحسان. من خير الإسلام صلة الأرحام. من خير الإسلام بر الوالدين. من خير الإسلام الإيمان. من خير الإسلام الإحسان. من خير الإسلام العبادات كلها. تخيل بقى قبل النبي عليه الصلاة والسلام واحد لما يتزنق في دين ولا في مرض ولا في مشكلة يجيب حتة خشب أو حجر ويذبح لها ويسجد لها ويطلب منها حاجة في غاية الغرابة، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في قطيعة، في يعني خصومات، في عداوات، في حروب، في كل حاجة. لما النبي جه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم غير هذه الورقة. ولذلك يروي عبادة بن الصامت في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن، يقول يقول الله تعالى حقت محبتي. شوف اللفظ، حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتناصحين فيا والمتحابين فيا والمتبازلين فيا. حقت محبتي للمتناصحين فيا والمتبازلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابين فيا. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والمرسلين. قولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ولذلك يروي لنا أنس حديث ثاني عن سيدنا النبي صلى الله عليه، إيه سر العداوة والكراهية اللي بين الناس وبعضها؟ ده مش الناس وبس، ده بين الأهل وبعضهم الأرحام. مصيبة، مصيبة كبيرة. وبيصلي ويصوم وممكن بيعمل عمرة ويحج وعامل فيها ذكر. الذكورة لا تكون بهذه الصفات الخبيثة. الذكورة الرجولة، شوف ربنا مدح الرجولة قال إيه؟ من المؤمنين رجال. من هم الرجال يا رب؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربنا سبحانه وتعالى قولوا لا إله إلا الله. لما ذكر المكذب، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، يخطر في بالك مين؟ تقول اللي ما بيصليش، اللي ما بيصومش. لا، بص للآية شوف رتبت إيه. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما توحدوا الله، يبقى الصلاة جت رقم ثلاث. إنما اللي جه في الأول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني إيه؟ إدع اليتيم يعني إيه؟ تعنيفه. يتيم جاي يقول لك اديني أو ساعدني، تقول له امشي، اجلب وجهك، مش عايز أشوف وشك هنا. هذا هو دع اليتيم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتى باليتيم يوم القيامة فينادي الله على اليتيم ويقول له من أطعمك فيا، من كساك فيا، من سقاك فيا، فخذ بيده وادخل الجنة. من خيرات الإسلام صلة الأرحام. لما تشوف النبي صلي عليه أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عمه اللي قاعد معاه 40 سنة، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه وهو لسه في بطن أمه، ولدته السيدة آمنة بنت وهب زوجه عبد الله وأم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد معها 6 سنوات وماتت، فأخذ الكفالة الجد، قاعد مع الجد 2 سنين وشوية يعني 8 سنين، بعد كده أخذ الكفالة العم أبو طالب، قاعد معاه 40 سنة ومع ذلك ما دخلش في الإسلام، كافر يعني، مع إنه كافر وما دخلش في الإسلام إلا إن شوف معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له. حتى لما جه يموت الرسول راح قاعد عنده وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبقى حجة لي يوم القيامة لك. فجه أبو جهل لعنه الله وقال له يا أبا طالب اوعى تقولها لحسن تعير وتموت على غير ملة عبد المطلب. وشاء ربنا إنه يموت على الكفر. سيدنا علي كرم الله وجه ابنه بيقول للنبي، شوف صلة الأرحام، بيقول للنبي أنت نفعت عمك بإيه يا رسول الله؟ مع إنه كافر، ما توحد الله، مع إنه كافر مش مسلم. قال سألت الله أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة فيوضع في ضحضاح من النار قدمه فقط لكن يغلي منها دماغه والعياذ بالله. لكن نفعه، أيوة نفعه، أيوة نفعه. تعال على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اتجوز السيدة مين؟ خديجة. قعدت معاه كم سنة؟ قعدت معاه 25 سنة. لما ماتت السيدة خديجة كان لها أخت اسمها هالة، كانت إذا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش لها رداءه ويجلسها عليه ويقوم بخدمتها ويكرمها. فالناس أمنا السيدة عائشة تغير والنساء تغير والمسلمين يسألوا ليك تعمل كده. قال إنها أخت خديجة، صويحبات خديجة اللي كانوا مصاحبين السيدة خديجة، إذا قدمت واحدة منهن على رسول الله كان يكرمهن كما كان يكرم السيدة خديجة. صلة رحم للزوجة. تعال بقى على اللي رضعته، حليمة السعيدية، كان لها بنت اسمها الشيماء وكلكم حافظين الاسم. دخلت الشيماء على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يوم سنة 8 هجرية بعد النبي ما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الطائف في غزوة حنين. دخلت الشيماء على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها وأكرمها وأطعمها وسقاها وأعطاها من المال وخيرها أن تبقى معه أو تعود لأهلها، فاختارت العودة لأهلها. فالصحابة استغربوا من هذه التي أكرمتها يا رسول الله؟ قال إنها أختي من الرضاعة، يعني مش من نفس البطن اللي نزلتك. لا، طب إيه اللي بيحصل في حياتنا دلوقتي بعد ما توحدوا الله؟ إيه اللي بيحصل في حياتنا دلوقتي؟ لأن خير الدين مش موجود، خيرات الدين ليست موجودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أول من تكلم، طبعا خلق الخلق طبعا بترتيب معين، والألم لما اتخلق قال له اكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة، ولم يتكلم القلم إنما الذي تكلم الرحم. ماذا قالت الرحم؟ قالت يا ربي خلقتني فأذن لي بالكلام، الخلق الوحيد اللي ربنا أذن له بالكلام بعدما خلق. فقال الله للرحم اتكلم. فقالت يا ربي أعوذ بك من القطيعة، أعوذ بك من القطيعة، أعوذ بك من القطيعة. يا إخوة والله والله والله اللي مخاصم مسلم بغير حق لا يرفع له عمل، لا صيام ولا صلاة ولا أي شيء، فما بالك لو كان مقاطع حد من الأرحام. شوف ربنا رد على الرحم وقال لها ايه، اما ترضينا ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، اما ترضينا ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. يا إخوة، للأسف الشديد حياتنا فيها بعد كبير عن الدين، الأنانية، كل همك إزاي تجمع فلوس، كل همك تاكل إيه، تشرب إيه، تلبس إيه، تشتري إيه، تجمع إيه، تمتلك إيه. هذا ليس غاية المسلم. قال تعالى لقارون، أغنى من في الأرض، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، إلى آخر الآيات. ربنا بيقول إيه بقى؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معرفة الناس كنوز. وما شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول إيه في الحديث الذي رواه مسلم، بيقول وجبت محبتي، زي ما أنا قلت في حديث عبادة بن الصامت، حديث ثاني للنبي في صحيح مسلم، الرسول بيقول فيه عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والناس مش متخيلة حر يوم القيامة، شمس، وكنا في محاضرة في مسجد الإسراء يوم السبت الماضي، وذكرنا كنا بنتكلم عن الشمس والقمر كآيتين في التفسير، فذكرت للسادة الحضور أن الشمس نجم ملتهب يسع قد الأرض 1,000,000 مرة، درجة الحرارة 16,000,000 درجة مئوية في الشمس، انت 100 درجة مئوية بتغلي المية، الشمس 16,000,000، المسافة بيننا وبينها 150,000,000 كيلو، لو ركبت أسرع طيارة ركاب تاخد 7 سنين على ما توصل. الشمس دي هتدنو من الرؤوس حتى يغرق الناس في العرق. مين بقى اللي ربنا يظله وما يقعش في المأزق ده المصيبة دي؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، رجلا خرج لزيارة رجل في قرية أخرى، فأرسل الله له ملك على مدرجته، يعني على السكة اللي هو ماشي عليه، قابله في صورة بني آدم زيه، طرح فين يا حاج؟ قال له رايح العبور. تعمل ايه في العبور؟ قال له زور اخ ليا في الله. قال له بينكو شراكة في معاملة مالية في بيزنس زي ما احنا بنقول شغل؟ قال له لا، انا بحبه في الله. فقال له الملك، انا ملك من عند الله ارسلني اليك لابشرك أن الله غفر لك بحبك لأخيك في الله. ولذلك لما تحب واحد من السنة أنك تقول له إني أحبك في الله، يرد عليك يقول لك أحبك الذي أحببتني فيه. ما تقوله لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، يبقى كأن خيرات الإسلام بتغير المناهج، بتغير القلوب. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قلناه هنا قبل كده، لما الرسول قال هيخش من هذا الفج من هذا الباب راجل من أهل الجنة، 3 أيام النبي يحدد وش نفس الشخص يخش. فعبد الله بن عمرو بن العاص مشى مع الراجل وروح بيته ونزل ضيف عنده وقال له أنت بتعمل إيه عشان النبي يشهد لك؟ قال يا ابن أخي إنك رأيت ما رأيت مني، ولكني لما بحط رأسي على المخد عشان أنام لا أحمل في قلبي غش ولا غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. بالله عليك إحنا كده اللي في القلب في القلب، قول من هنا للصبح، صلي من هنا للسنة الجاية، اللي في القلب في القلب، إن الله لا يغير ما بقوم، ما ترد عليه حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه قال لن يؤمن أحدكم، يعني لن يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لن يؤمن أحدكم. مش كده وبس، ده انت تبقى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، السرور تدخله على قلب مسلم، أحب الأعمال إلى الله. طب أحب الناس إلى الله من أحب الناس إلى الله؟ عرفنا أحب الأعمال أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنت نفعت مين؟ دخلت الفرح والسرور على قلب مين؟ أسعدت مين؟ عملت إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم من سره أن يفرج الله عنه كرب يوم القيامة فلينفس على معسر أو يضع عنه. روح شوف مين مزنوق، شوف مين جعان، شوف مين مريض، شوف مين مديون. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه كعب بن مالك الصحابي اللي جت قصته المشهورة في غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا إلى آخر، هو ده كعب بن مالك. النبي قاعد في أوضته سمع زعيق في الجامع، كشف الستارة بيشوف مين اللي بيزعق، لقى كعب بن مالك ومعه راجل تاني. في يا كعب؟ قال له يا رسول الله الراجل ده عنده فلوس ليا ومعادها النهارده ما جابهاش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع عنه نصف المال. فقال له حاضر يا رسول الله، لبيك رسول الله، لي عندك كام؟ 1500. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فسدد، قم فأده. فأدى. فقال رسول الله من سر صلى الله عليه وسلم من سره أن يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. دي أخلاق الإسلام، نحب بعض، نحترم بعض، نود بعض، نساعد بعض. الدين كده، هو ده الإسلام الحقيقي. الأنانية، الغش، الكذب، الغل، الحقد، الحسد، الخصومة. إذا كان النبي صلى عليه لا يحق لمسلم، ما قالش الكافر، قال لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان ويلتقيان وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من مخصمك؟ العامل بتاع مسجد اللي جنب البيت جالي من 3 أيام وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي في واحد في المسجد مخاصمني، ممكن تيجي معايا تصالحني عليه؟ قلت له على راسي. قال لي ليه؟ قلت له لأنك طبقت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخدت العامل بتاع المسجد ورحت للرجل بيته وطرقت الباب، الزوجة قالت نايم، قلت لها قولي له فلان برا، فاستيقظ الرجل، كان العصر ده وصليناه، قلت له صلي العصر. أول الرجل ما فتح بابه قلت له أنا جيت لك أنا وفلان علشان يرضيك وما يبقاش في قطيعة بينك وبينه. فكاد الرجل أن يبكي متأثرا، وحضنوا بعض وانتهت الخصومة، انتهت الخصومة. هو ده الدين؟ انت عملت كده؟ لا. وانت بتعمل كده؟ لا. انا مالي؟ ياكلوا بعض، يقطعوا بعض. مش انا قلت لك النبي بيقول احب الخلق الى الله انفعهم للناس؟ واحسن منفعة انك ترضي الناس على بعض، تصالح الناس على بعض، تحبب الناس في بعض. ما تفضلش زي الساحر على ودن فلان لما يكره الناس الله يقطع لسانك. ما تفضلش تدو فلان كذا وفلان كذا لما يكره الناس ويكره هدومه، حرام عليك. اتق الله، حافظ على دينك، حافظ على دينك وعلى المودة وعلى المحبة وعلى خيرات الإسلام. يا ريتنا بعد ما نطلع من صلاة الجمعة اللي مخاصم واحد يصالحه، واللي مقاطع واحد يروح له، الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ. كن خيرهما، كن انت البادئ، ما تأثرش، ما تستكبرش، ما تستعظمش، ما تدريش، ما تعرفش ايه العمل اللي ممكن ربنا بيه يعديك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.